لسان العربي فيه أساليب، أساليب التكفر، أساليب الحصر، أساليب التعذب، أساليب النصر، كل هذه الأساليب اللي ما بين القواعد العربية ما يعرفها. واضح. والجمل والأساليب التعذب كثيرة في لسان العرب، منها قوله تبارك وتعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. هذه جملة تتضمن معنى التعجب، وتعجب بكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. ما أكفركم بالله، تكفرون به وقد أوجدكم من العدم. لازم ما تنظرون كيف تكفرون أنتم. أول كان الناس خير موجود قبل حادث، ما وأوجدهم الله من العدم. واضح. كيف تكفرون به هذا ما أوجدكم وخلقكم من العدم، هو الذي يستحق أن تؤمنوا وتصدقوا وتتبعون أوامره وتبتعدون عن الملاعب عن دواهي. هذا واضح. هذا ذر. وكذلك لله ذره فارس. هذه كما نشوف تعجب. ما لهم لا يؤمنون. نعم. وكذلك يعني واحد إليك لسلمة كوكا كتا لسلمة ولا مجيلة المطمئن. وكذلك أنت لا جارك، ما أنت جارك. انتبه. هذا تعجب. نعم. لا جارك ما أنت جارك. نعم. تعجب هذا كيف نعرف ما المبال يعرف عرفتموهم ولا ما يعرفوا هذا. هذه يتاني هذه المضطردة فيها اثنين قياسي وتدخل على سبيع. وكفى بالله شهيدا. هذا كمان جمله. هذا الله اكبر انها السر. نعم. وكذلك وكذلك ولا ولكن هذه الاسامي ما بوب النوحات الا بصيغتين: صيغه ما افعل وصيغه التي بوبها. فقال ابن مالك بأفعل بعدما تعذب أو بأفعل قبل مجرور بها وتلو أفعل صبناه كما أو فاخ من لينا وأصبح بها. أنطق بأفعل بعدما إذا أردت أن تتعذب من شيء يأتي بصيغة يفعل على صيغة الماضي ومعناه التعجب، ولكن بشرط ان تكون بعدها وبشرط ان يكون بعدها منصوب مفعول له مفعول به. لا اذا رفعت لا يكون ما احسن ما احسن الجيد لازم تضيفه اليه، لان هذا خرجت من باب التعجب الى بابها الى باب الاتفاق. ما ظننتم ولا وجاءت في القران ما اكثر من اي شيء خلقه ذات ما اقعد. وكذلك جاءت في سوره البقره فما برهم عن الله. واضح. واما افعيل والثانيه صيغه افعيل جاءت في آيتين، آية في سورة الكهف وآية في سورة مريم. أبصر به وأسمع، لا هذا في سورة مريم، أبصر به وأسمع. انتبه يا أما في سورة مريم هذه مع المدلي سيدنا علي خالد. لا قلت لك هذا ايش التقديم ليش اسمه؟ ايش التقديم ليش الفرق بينكم؟ ابصرك توصل معنى التعب ما ابصره وما اسمعه، وهذا كل من معنى ما هو فعل الامر الذين يقولون فعل الامر يخطئون، هذا جملة لفظه لفظ الامر ولكن معناه التعجب. ما لو الامر ما ظهر نعم ها أبصر به وأسمع بمعنى ما أبصره ما أسمعه. أبصر وأما في سورة مريم أسمع بهم وأبصر ما أسمعه ما أبصره. انتبه يا جيدي أني أنسى القواعد العربية، إن كان تبغي أن تفهم القرآن فهما صحيح. طيب الشيخ سؤال لو سمحت، بهما أخذنا هما يعني هما ضمير رفع، لأن كيف جرد بالباء؟ هما ليكون على صيغة على صيغة الفضل، لذلك زور ها أسمع. لا هنا في البيت ذا البيت اللي يقول أوفى خليلينا وأصلح بهما بهما الخليلين، هذا راجع إلى الخليلين. تمام، بس أقول هما يعني هذه من ضمائر الرفع احنا اخذناها هما. وكذلك من ضمائر الجر اذا دخل عليه الجر اصبح قريبا، هذا بدل الكسر، هذا مشترك. نعم، ما هو من ضمائر، لا تنتظر شوف الضمير، هذا يكون من ضمائر الجر، يكون من ضمائر النص، ويكون ويس من ضمائر الرفع. والله يدرسون عنا انه من ضمائر الرفع بس خطا لن يطوى هذا. أنا قلت لهم هذا، أنا الآن أمثل لك لهم. قال الباء زائدة وهما فاعل. خلي هذا فاعل في الأصل هذا، ولكن دخلت عليه الباء لأن صيغة الأمر هذا صيغة لا يفرق بها. لا ترفع الله. نعم. راجع الكتب الثانية في الطوابير هو الذي بنى. أصبقهما. على سبواني هو الذي بنى. عبد الحميد. ما كذلك الاسمون الاسموني ما يبغي من الحمد ولا سبيل. اسمع بهما يا شيخ، هما هو الضمير الفاعل. نعم هو هو الفاعل، ولكن بدون بالباء. هذا الدليل على ان الفعل هذا ليس على امر، لان صيغه افعل لا ترفع الضمير. أمشي يجيك هذا، راجع الكتب الكتاب. التعجب صيغتان، أحدهما ما أفعله والثانية أفعل به، وإليهما أشار المصنف بالبيت الأول فينطق بأفعل بعد ما للتعجب نحو ما أحسن زيدا. كل أفعل صبنه كما أوفى خليلينا وأصدق بهما. ما هو ما يحتاج، لكن نحن نحتاج للشيء. أنطق بأفعله بعد ما، لا ينطق بأفعل هذا إلا بعد ما، ولا تصل معنى التعجب إلا بعد ما. وإذا أردت التعجب تتعجب في شيء يأتي بصيغة أفعله، ويلقي به صيغة يفعل بعد ما التي تدل على ايش؟ على التعجب. ما تعجبية ممتدة. ماذا؟ نكرة تامة. يقول نكرة تامة، يقول كما النكرة نكرة غير تامة. ايش معنى ايش معنى؟ نكرة تامة التي ما تحتاج الى اختبار. ما تحتاج قلت له أفعل يعود للمعمول المعمول التالي لأفعل انصبنه. هو هذا هو المراد للمعمول. يجيك عليه يجيك الحلال ونصيبا تلقى أصعده لا تبن إثما صوبا بعد أصعده مثل إيه أو جئ بأفعيل أو إدارة أن تأتي أن يصغى في التعجل يأتي بأفعيل قبل ما تشوف بيبرا لازم أن يكون أفعيل هذا التي تدل على التعجل أن تكون مجرورا بيبرا تمام مثل ظاهرا مثل أحسن بجلبي أو بما مثل أسمع بهم وأرجع أو أبصر به وأسمع جاكب وأمر طيب واضح من إن كان تريد أن تريد وإلا ما يخالف ذلك ما تخلي من العالم وجد دلالة التعجل يعني هذا الذي يدل على التعجل إن كان ما جئت بهذا بما قلت لك وبما قال لك المحفوظون مسألين لك هذا وجاء في القرآن ما تأتي بصرف إذا خالفت شيء تركت شيء من هذا لا يدل على التعجل نعم إلا في الأقارب الثاني إذا لله ذهب نمشي هذا البيت ما يحتاج ما يحتاج المسألة هذا معنى قمر بالله يعني لأفعل بعدما تعجب تعجبا دارك التعجب حال كم يسوني التعجب أو يجب التعجب ما تأتي بغير ذلك إذا أتيت بما يخالف هذا فاعرف أنك ما جئت للتعجب صيغة ثانية أسمع حتى يعرب طائل هذا حتى يعرب إلى الجملة ابن مالك مسلك من المثالين البس قال إيه أوفى ما أوفى ما أوفى خليلينا خليلينا نعم خليلينا أعرف أعرف يا أبي أعرف وقت أساسي أعرف ما أوفى ما أوفى خليلينا خليلينا تعجبية ايش يعني يا ابو حاجة رفع مفتن بمع حاجة رفع مفتن بايو هذا ايش تبغى يبتلها من نشرها يا سيد من قال تعجبية ما انجلي لك على ان التعجب هات هات الدليل انت هيا وين الخبر شوف يا ما أوفى خلي ليه أوفى يسعبه أوفى فعل الأمر بمعنى التعجب يعني أمر أوفى فعل ماضي بمعنى التعجب يعني ايش بمعنى التعجب أي يفيد التعجب يفيد التعجب يعني ماضي مبني على ايه مبني على الفعل وين الفعل مقدر على من عامو بهم وين الفعل المسكين ضمير مستتر العلامات ومستتر جوادر هو نعم جوادر جوادر وجوب استحضرت هو شيخ لقد شيء حسنا زيدك هو لكن لا لو كان هو المسكين ولا يكون كمن إلا هو هو يا شيخ لا هو لا روح فاعل وفعل في التعجب في اللسان العربي لا جبر باستقراء لسان العرب اللغة ليست العقل للعرب انتبه وهذا خليلينا ايش عرب مفعول به نصو نعم خليلينا ما هذا اليوم أمسكي؟ خلي لين لي خلي لين لي خلي لين لي خلي بالله أن تكون أنت تقول خلي لين خلي لين لي خلي لين لي خلي بالله أن تكون خلي لين لي منصوب بس يقول لك بيش منصوب بيش وين الياء وين الياء وين النون وين النون وين ما هي النون التي تحدث بها الإضافة نون المثنى والجمع لا إيه بس حق هذا كبير مالي. أنت ما تكون الحد الذي ذكره حق هذا ابن مالك نون المثنى ونون الجمع ما هي علامة كيف؟ يا ولد ولذلك أنا أشرح لكم وأبين لكم عشان تأخذوا بهذا ما هي النون هذا؟ ما حد النون هذا؟ التعريف الذي ايش قال لك ابن مالك؟ ما قال لك النون انت للعراق او تنميه من لا تنطق هي التي تحذف من الموضع التي وليت وقعت بعدها حدث الاعراق حدث العربيات ولذلك انا اقول هذا ليش ما تسوي هذا الحد هذا التعريف الذي سوى لك ابن مالك ما قال لي لسه انسى واصرخ به اعرف واصرخ أصلح أصدقاء تعلم رأيك نعم نعم اتبع من هم تعلم ايه ما قال لك ايه ما نتعلم ايه ما قال لك فعل الأمر صعب صبت ولفظ الأمر يا شيخ ومعناها معنى التعلم ليه تقول فعل الأمر صعب ليه ما لا حرف شرف زاي لماذا زيدت يا شيخ؟ تدل على التعجب اه تدل على التعجب بموافقتها افعل لا يكون هذا لله لا ليكون على نفس صدره يصلح لك لماذا زيدت يا شيخ؟ هذا هو هذا معناه انت هذه حقة الاسمون جيبها الاسمون اللي ما تنفيذها اه هو اجابها اصلاح هذا ليصلاح النفذة لان فعل الامر لا يكون فعل ما يفرد اصلاح الامر لما كان لفظه لفظ الامر لا لا واصل الكلام احسن زيد حيث قال لا حسن اراد ان شوف هذا شو هذا المثال تحول الفعل نعم هذا التحريف تحول الفعل الى صورة الامر كوني صورة الانشاء لما ارادوا ان يسلكوا الى زيد اتفقوا وجاءوا في الباء هنا يا شيخ يقول المشهور عند المحافظ المصري ان فعل ماض جاء على صورة الامر افعل أنا قلت لك أفعل يقول فعل ماض جاء على صورة الأمر أنا قلت لك هذا أنا وكان يعني أنا قلت التعجب نقول ربه لفظ الأمر وفعله معنى التعجب هو يقول معنى آخر هذا معنى التعجب معناه ماضي هذا لا يمنع أن يكون بمعنى الماضي لا يا شيخ الكلام هو الذي قال لك الاسمون شوف الذي تدخل عليه هنا هذا اللي هو اللي قرأه الشيخ هو من البداية يقول المشروع عند النحاة البصريين أن فعل الماضي جاء على صورة الأمر هذا الصحيح هذا الكلام الصحيح وجاء والمجرور بالباء الزائدة وجوبا وفاعله للتعجب صيغتان إحداهما ما أفعله والثانية أفعل به وإليه ما أشار المصنف بالبيت الأول أينطق بأفعل بعد ما للتعجب نحو ما أحسن زيدا وما أوفى خليلينا أجيب أفعل قبل مجهور بباء نحو أحسن بالزيدين وأصدق بهما فما مبتدأ وهي نكرة تامة عند السيبويه وأحسن فعل ماض فاعله ضمير مستتر عائد على ما هو زيدا وزيدا مفعول وزيدا مفعول أحسن والجملة أنا كنت أمسكهم خلينا أقول لك نفسي خلينا وزيدا مفعول وزيدا مفعول أحسن والجملة خبر خبر عما والتقدير شيء أحسن زيدا هذا نكرة يس هم لا تحت الغيب موقوف أما أي جعله حسنا وكذلك ما أوفى خليلينا وأما أفعل ففعل أمر ومعناه التعجب لا الأمر لا وفاعله المجرور بالباء. إذا نقول له لبه لبه حبيب ما شاء الله تكره هذا أمر يا أخي ما نتبع هذا وما لا تقصر الأمر معنو لفظه لفظه الأمر ومعناه الماضي تعرف وفاعله المجرور بالباء والباء زائدة واستدل على فعلية أفعل بلزوم نون الوقاية له إذا اتصلت به يا المتكلم نحو ما أفقرني إلى عفو الله على فعلية أفعل بدخول نون التوكيد في قوله ومستبدل ومستبدل من بعد غضبة صريمة فأحري به من طول فقر وأحريا وأحريا فقر وأحريا أراد وأحريا بنون التوكيد الخفيفة فأبدلها ألفا في الوقف مستبدل من بعد غضب وين مستبدل من بعد غضب قال الشاهد الكتاب قال الآن قرأه بو. أنا قريته البيت خلاص هو قرأ الشاهد أيضا أعرف ها. المستبدل مستبدل الواو ربع شهد مستبدل هذه مجرور لفظا مرفوع محلا مجرور لفظة مرفوع محلا يا شيخ مجرور بربها يعني ما مرفوع بربها لأن مبتدأ طبعا مبتدأ وليه هات رب يا شيخ مستبدل ليش من بعد غضب سريمة من بعد غضبة من حق جار بعد مجرور بمن على مجرور الكسرة ها اسم مجرور على مجرور الكسرة لا غضب جار مجرور متعلق بس جار متعلق جار مجرور خذه متعلق ها من بعد غضبة نعم مضاف إليه لا لا لا المتعلق ها جار مجرور كان جار المجرور؟ وين المتعلق بك؟ مستبدلين؟ بس أنا أسألك وأنت لا مستبدلين إيش؟ ما في غيره؟ ها؟ مستبدلين من اللي الصيغة العربية؟ اسم مفعول اسم فاعل يا شيخ من فاعل من إيه؟ من استبدل مستبدل غضب مجرور ها؟ مجرور بإضافة على متجر الكسرة مقدرة لا الكسرة غضب ها؟ فتحة مقدرة شديد من المصدر فتحة مقدرة على ايه؟ على لا ايش ما نعمل به؟ تعذر ولما؟ ليش ما بنعمل الصرف؟ العالمي ده هنا الالف الثانية المقصورة ها؟ الا واحد تقول المقام عندك يا شيخ هذا يعني سيان قدرت الفتحة والكسرة ما في اشكال ها؟ هذه ايش تقدر الكسرة ولا الفتحة؟ هذا شيء مقدر يعني. ليش تقدر الكسرة؟ لو قدرت الكسرة ولا قدرت الفتحة؟ ما في ليش؟ نعم علي صريمة صريمة صريمة لا نحن نقص وحضر هذا مهندس الأضباط ايش بقت هذا فعلانا التي تمنع من الصف نعم انتبه عطسانة عطسة انت ما تعرف هذا ما نعرف ان مهندسه فعلة واما فعلانا التي مهندسه فعلانة هذا لا تمنع من الصف مثل سيفان سيفان معناه طويل سيفان الرجل الطويل وسيفان اسم هذا المرأة الطويلة انتبه يعني هذه اللغة العربية هذا لا أحسن لا أحسنها لا أحسن بها انتبه أنا أمشي من بعد الغضب ايش بعدها؟ ما تنين متنين سريمة مفعول سريمة مفعول لمسبب اي امسك ايوه وين الخبر ايش البيت يا شيخ احرد به طول فقر سريمة الجملة ما هي جملة يا شيخ وين الجملة احرد به دي حبيبي هذا على لفظ الإنسة كيف تكون الجملة هذا على لفظ الطلب تكون خبر هذا بالعرب نمنعون ذلك لأن ما هنا جاء يعني فعل ماضي على صورة الأمر جاء لا تجد معناه الخبر أنا معناه من كان بصيغة الأمر فالجملة هذه يعني تعجبية في العربية بمعنى الخبر نعم لا أحري به أحري به قال بها حرف جر زايد حرف جر زايد أيه والباء وين الباء الباء فأحري به فا الفاء فأحري به الجملة. ليش دخل الفاء هذا من هي المعرفة طيب هي البيت ومستند للمبادئ غضبة يعني غضبة صريحة صريحة فما هي الفصيحة لا ما هي فصيحة لا لا يا أخي انتبهوا لهذا هذا انتم وين الجواب عندكم الصنديقي هذا الجواب الفاء هذا من المعرفة لا ما هي بكان بجواب الطلب الشيخ دي ليس الطلب اللي وربا وربا ايش ربا هذا الطلب يا لا وربا مستبدل سوري ايه ديش البيت شنو مستبدل من بعد غضبة وغيمتك عاشر فاذا كان الامر كذلك فاحري به ابدا ليش ابدا جواب سؤال هذا الشخص فعلي لي ابدا عطفي هذا سببي تقول واقع في جواب الشرط المقدر فإذا كان الأمر كذلك فإذا كان مستبدلا فأحري به هذا ما يكون السبب في هذا أن الوصف مستبدل فيها وتضمن طلب وتضمن عن السبب يعني الفاعل أقول لك الفعل مستبدل. طيب إذا كان هذا على هذا تدخل الفاء نعم داخلة في جواب في جوابه جوازا لا وجوبا مثل اسمه الفروق إنه تدل على العموم أي مستبدل إيه العموم نعم يعني عموم لا وانت اجد في خبر جملة معنى السبب لان اتباعوا الشروط في اللسان العربي واتباعوا واتباع يعني الموصولة وتضمت معناها وكذلك مستبدل لعموم ولذلك دخلت الفاء في هذا ولكن دخولها على هذا ليس واجبا كيف تدخل اذا قال لك واحد كيف تدخل وهو في لفظ الامر لأنها ولو كان بلفظ الأمر كان هذا معناه خبر ولذلك دخلت الفاتحة يعني الفاتحة ما هو معروف عن شرطه فالذي ترخل في جوابه الصلاة يعني الوصف هذا متضمن معنى لأن ما سمعنا به شيء من قبل لكن ولا مرة يعني واحد ولا أحد سمع من الطلبة أيضا يعني هذا الشيء أسأل إذا أحد سمع من الطلبة إيش عرفت من كل دعيت إيش درس منك يا شيخ كل الطلبة ولا واحد سمع أنا درست وسلاء ما درست قول لي خلوا ابحثوا بيها قول ابحثوا بيها ابحثوا بيها تبدأ بيها أنا مش أمشي به لسه معرفة العراق هو به من البحر جمزة لا أحرية بس لا به قلنا به حرف جمزة والضمير لا أحرية به والضمير مجرور طبعا مبني على مجرور في محل جر بحرف الجر زائد وهو طبعا فاعل شيخ فاعل فاعل احد واحريا لا لسه في كلام من طول ايش من طول وفخر من حرف جر وطول اسم مجرور بمن وبعدين مضاف وفخر مضاف اليه واحريا هذا واحريا واحريا طيب فعله ماضي يا شيخ في الماضي جاء على صورة الامر واضي واضي على هذا بين من أي الجمل؟ أحري واحد. أحري واحد. من أي أنواع الجمل؟ يعطي جمل على الجمل. أي الجمل؟ جملة فعلية الجملة فعلية. جملة فعلية الجملة. طيب وأحري إيش أكلوه؟ وأحريا. إيش حصل فيه؟ مبني على شيء. مبني على جوشي. وأحري.